هذا أيها الأحبة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. فنقول السمنة هو سبب النزول، فإذا السمنة وأنزل فسد. لا لا بارك لا بد من أنزال، لا بد من أنزال النظر. لولا أن النظرة واحدة لا تحرز، لا يمكن التحرز منها، لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد الصوم. إذن الشهوة والإنزال معلوم، ما يمكن إنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك نعم. حتى هذا نعم من داود الشيخ قلنا أن مثل الإفطار الطعام مع الفائدة إيش؟ مثل الإفطار نعم مثل الغزة اللذة مع الفائدة، فإذا شكته قلنا أن الإفطار من حق فلا حق أي نعم ولا لا يشكله ولا يشكله. نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرز او شبه الذي لا فائده منها ولا يتلذذ بها اللسان، ناخذها بعموم بالعموم، لان كون نعلل بان العله كون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء عله استنباطيه، والعله المستنبطه لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم صايم يخرج من بطنه صعب ينزل الى الفم ما يضر. لا لا طرف اللسان من اسفل. نعم كيف كيف المعروفه قديمه هل يمكن تقبل الان الحقن الابر هذه من باب اولى يعني لا تفرق الحقن القديمه عباره عن لي متصل بوعاء، هذا الوعاء يجعل فيه ادويه معينه ثم يدخل الليل في الدبر ويفتح الدواء عليه. طيب أو صار إلى حلقه حباب أو غبار أو فشر فأنزل أو احتلم أو أخفق في فيه طعام فنفض أو ابتسل أو تنظم أو استنكر أو زاد على الصلاة أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم أصولها ثلاثة، الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب لو أكل طينا الأخ أنت أي نعم نعم هل يفطر أو لا؟ لا أكل طين، سبوأ طينه بيده ثم أكله، ما هو طعام. إيه. طيب نداود يفطر بعموم الأكل هنا، ولهذا يقال فلان يأكل التراب مثلا. يوجد بعض الحوامل النساء إذا حملت في أول شهور الحمل

في نهار فيلزمه على المذهب القضاء، والراجح أنه لا يلزمه. إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشف، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشف. نعم قال المذهب وصوله إلى جوف سواء الحلق أو البطن أو أي مكان. وشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى إلى إلى إلى الانضباط وإلى الصواب. نعم صحيح. نعم لا ما يجوز إذا غلب على رغم أن لم تغلب لا يجوز. نعم ايش بعض الناس يذكروا على الكلام. نعم نعم نعم اذا كان المؤذن عامل المسجد يصلح الميكروفون فتكلم الميكروفون ففكروا الاذان فاكل. هنا اكل ثم تبين انها لم تغرب الشمس فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟ اقول ان صوم صحيح على المذهب غير صحيح. وعلى الراجع صحيح وهو كذا حسن. ايش ايش اي لا تضر الرائحة لا تضر. يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات ف صار إلى حلقه رائحته فلا يضر. نعم أسمعتم إيراد جيد. يقول القائد عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر، فلماذا استثنوا الإحليل؟ يعني إذا قطر في إحليل أي في ذكره فإنه لا يضر. يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف. لا من الجوف. نعم المؤذنون في الواقع يختلفون. أولا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطة، ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربع نصف يظن خمس نصف، ما هم ما الإنسان يعتمد عليهم تماما إلا المؤذن تعرف تماما أنه يتحرى. فهذا إذا أذن من يوم يأذن أمس. لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه، وهذا فيه سعة. نعم سراق بارك الله فيكم. الناس الذين يسكتون الجبال. نعم قلنا في قول أهل الطائرات أهل الطائرات ذكرت السماء بلاد إنهم لا يسكتون جبال الشمس وتبيد عن أرض. هل لديك أهل الجبال والارتفاعات والعمارات الشاهقة هي الدور ما اشبه ذلك لا يستوى اللي تحت حتى تغيب عن المناظر يحقق المناظر يحقق المناظر نعم او عمارات وكيف جدا. نعم لا تغيب عن العلويين تغيب عن الفكريين قبل ان تغيب عن نعم نقول من غابت عنهم فليخطر ومن لم تغاب عنهم فلا يخطر.